طيبة كلك حنية بتخاف عليا بتحس بيا بتخاف عليا بتحس بيا بتصلي لي قدام فادية لو زادت عليك الأحمال لو تعبت وتعبك صار أبو الغلابة شفيع التعابة أبو الغلابة شفيع التعابة صلاة مجابة في الحال يا منهر يا غالي عليا كلك طيبة كلك حنية بتخاف عليا بتحس بيا بتخاف عليا بتحس بيا بتصلي لي قدام فادية لو أقرب ماليك خانك اوعى في يوم يضعف إيمانك ليك شفيع البعدي عليك شفيع البعدي صلاة تبدل أحزانك يا منهر يا غالي عليا كلك طيبة كلك حنية بتخاف عليا بتحس بيا بتخاف عليا بتحس بيا بتصلي لي قدام فادية لو كنت تعبان في حياتك لو مغلوب من شهواتك انسى الأحزان واطلب إيمان انسى الأحزان واطلب إيمان ويسوع يقبل صلواتك يا غالي عليا كلك طيبة كلك حنية بتخاف عليا بتحس بيا بتخاف عليا بتحس بيا بتصلي لي قدام فادية لو الدنيا ضاقت بيك لو كل الأعداء حواليك صلي بخشوع واطلب بدموع صلي بخشوع واطلب بدموع هتحس بقوة فادية يا غالي عليا كلك طيبة كلك حنية بتخاف عليا بتحس بيا بتخاف عليا بتحس بيا بتصلي لي قدام فادية